لا رحمه الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله قال نعم وان يسلم عليه وعليهم اذا انصرف كما جاء في الحديث فليست الاولى باحق من الثانية. نعم هذا من آداب المجلس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم على أهله فإذا انصرف فليسلم فليست الأولى بأحق من الثانية. يعني كما أن السلام مشروع عند الدخول فهكذا السلام مشروع أيضا عند الانصراف. قال ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم كما روي في حديث جابر بن سمرة كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. في سنده شريك القاضي وهو ضعيف. لكن هذه من الآداب أو هذا من الآداب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أن الواحد منهم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس كما أشار المحقق في حديث أبي واقد. قال إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إثارة ذلك. نعم إذا احتاج إليه الشيخ أو المعلم فأشار له بالتقدم لحاجة فهو يتقدم أو يعلم من حالهم إثارة ذلك. قال ولا يقيم أحدا من موضعه. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدا من مجلسه ولكن توسعوا وتفسحوا. قال فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر. وروي في ذلك حديث يعني في عدم قبول الإيثار لكنه لم يصح ولكنه من فعل ابن عمر كان يكره أن يقوم له الرجل. قال إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين كأن يكون هو الذي يقرأ وصوته واضح وفصيح يريد أن يتقدم حتى يقرأ لهم. قال وأمره الشيخ بذلك لكن هذا أيضا بدون حصول مضرة على الزملاء والجلوس. قال ولا يجلس وسط الحلقة أو الحلقة كلاهما. قال النووي هنا حلقة العلم ونحوها بإسكان اللام هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة ويقال بفتحها في لغة قليلة حكاها الثعلب والجوهري وغيرهما. وهو يشير إلى حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة وهو ضعيف. قال إلا لضرورة كان لا يوجد في المجلس ولا في الغرفة مكان يجلس فيه إلا في وسط الحلقة فهو يقرب لا يكون وحده منفردا في وسط الحلقة وإنما يقرب من الذين هم قد تحلقوا. قال إلا لضرورة ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما. وهذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال فإن فسح له قعد وضم نفسه وإلا بدون ذلك. فتعرفون من آداب الجمعة أنه لا يفرق بين اثنين إذا اغتسل ومشى فأتى المسجد لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يفرق بينهما لا في مجلس ولا في حديث حتى إذا رأى اثنين يتحدثان فمن الخطأ وليس من الأدب أن يتقدم ويقطع حديثهما ويدخل بينهما فلعلهما في سر إلا أن يأذنا. قال فإن فسح له قعد وضم نفسه لأنهما أكرماه فليقبل الكرامة لكن بشرط عدم الإذاء، إذا أعطوه فرصة للجلوس فلا يتربع ويأخذ عليهما المجلس. قال رحمه الله: فصل. وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. نعم، أيضا كما أن الآداب مطلوبة من الطالب مع شيخه، فهكذا من الطالب مع زملائه. والعلاقة التي بين الطلاب بعضهم مع بعض علاقة عظيمة وطيدة، فهي أخوة في العلم وزمالة في العلم، فينبغي أن يعرف لزميله حقه وأن يعاشره بالمعروف وأن يتعاون معه على الخير وأن يكون خير عون له على الخير، يكون بينهما المودة والألفة والمحبة والاحترام والتعاون، وأن يطرد التنافس المذموم والتباغض والتحاقد والتحاسد. قال: وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته. هنا قال النووي رحمه الله: الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان. وحاضر مجلس الشيخ، وحاضر مجلس الشيخ يعني وإن لم يكن زميلا له بالطلب وإنما حضر حضورا. قال: فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، معرفة حق الطلاب، كما أنه أداء لحق الزميل عليه، فأيضا هذا من احترام الحلقة واحترام المعلم الذي اشتركوا في الجلوس عنده. قال: وصيانة لمجلسه، لأنه ينبغي توقير مجالس العلم، فيتأدب مع المعلم ويتأدب مع الزملاء والجلوس والحضور، فهذا من باب توقير وإجلال مجالس العلم. قال: ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. يعني الاحترام لمجلس الشيخ يكون كما سيأتي في الصوت وفي الثياب وفي طريقة الجلوس وفي طريقة طرح السؤال، هذا كله من الآداب. يقعد قعدة المتعلم لا قعدة المعلم، فهذا من التواضع، فهو مأمور بالتواضع، فلا يتكبر على شيخه لا في كلام ولا في حركة ولا في جلوس ولا في تصرف. قال: ولا يرفع صوته رفعا بليغا، وإنما قال من غير حاجة، لا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، إلا إذا كان جهوري الصوت فهو يتكلم مع معلمه بلطف ويترك السماجة والعنف. إذا كان جهوري الصوت كما كان عند ثابت بن قيس بن شماس لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس في بيته ويبكي ويقول: قد حبط عملي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه قال: لا، هو ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. فإذا كان جهوري الصوت فهو معذور، لكن أيضا لا يتخاطب معه وهو جهوري الصوت بسماجة وعنف، ولكن بلطف، هذا من الآداب. قال: ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة. في التعليق بعض الآثار مأخوذة من الجامع للخطيب البغدادي في كون عادة المحدثين أنهم ما كانوا يقبلون المزح أو الضحك في مجالس العلم، لأن هذا يتنافى مع الأدب، إلا إذا دعت حاجة للضحك فإنه يضحك لهذا، أما هكذا فهذا يعتبر من الإخلال في الأدب. لا بس أن نقرأ بعض هذه الآثار قال ولا يضحك. هنا من الآثار نعم كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يبتسم ولا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاة. فإن رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث أو يضحك أو يبري قلما لبس نعله وخرج. وهكذا كان ابن نمير وهكذا كان وكيع. وأيضا في الجامع أن ابن مهدي رأى رجلا يضحك في مجلسه فقال من ضحك, أو سمع رجلا فقال من ضحك فأشار إلى رجل فقال تضحك, تطلب العلم وأنت تضحك, لا أقربنكم شهرا. عاقب أهل المجلس جميعا. وهذه من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم, أنه في مجالس العلم لا يضحك بدون حاجة ولا داعي إلا إذا وجد ما يستدعي الضحك من الجميع وأكثرهم فهذا لا بأس, أما هكذا فهذا يعتبر من الإخلال من الأدب. قال ولا يكثر الكلام من غير حاجة, وهذا أيضا من الآداب والتبجيل والتوقير لمجالس العلم, ألا يكون هناك حديث جانبي ولا هينمة ولا تشويش على الزملاء والقريبين. قال ولا يعبث بيده ولا غيرها, ولا يلتفت يمينا ولا شمالا, يعني أنه يبتعد عن الخفة, يبتعد عن الخفة والسخف في مجلس العلم. قال بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه, فإن نشاط القائل على قدر إصغاء المستمع, كلما كان المستمع أكثر إصغاء وإقبالا فهذا يؤدي إلى نشاط المعلم والمتكلم والمدرس, فيتوجه إلى المعلم بقلبه وقالبه, لا يتوجه إلى المعلم ببصره أو بوجهه وقلبه يهيم في كل واد, فهذا ليس مما ينبغي على طالب العلم, بل كما تقدم معنا قول جماعة من السلف أول العلم الإنصات, فكلما أنصت وأقبل وأصغى فهذا أدعى إلى الفهم والانتفاع, أما من لم يكن كذلك فهو أبعد الناس عن الانتفاع. كلما أصغى الطالب كان في ذلك قوة للمدرس, قوة للمدرس أنه ينشق ويعطي ويعني يتوجه ويكرم في الكلام. قال فصلا ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وأن يغتنم أوقات نشاطه. وهذا قد يكون مأخوذا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان, فيبتعد المدرس أو يبتعد الطالب عن سؤال الشيخ أو المطالب له يعني بشيء في حال انشغال الشيخ بهذه الأمور. والبقية إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.